بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. فحديثنا إن شاء الله موصول عن كتاب الله عز وجل وكيف نتأدب مع القرآن وكيف يتلى وما حال سلفنا الصالح مع كتاب ربهم جل وعلا. وكل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ومن كلام العلماء الثقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة صلى وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تنسى الصلاة والتسليم على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. القرآن يقرأ إذا اجتمعنا في مقرأة مثلا ما دمنا لم نختلف، فإذا اختلف الناس في المجلس مثلا قال رجل كلمة معينة أو ذكر حكما ما أو قرأ كلمة قراءة خاطئة، فقال له رجل ما هكذا، فالثاني لم يقبل، فقال له الآخر لا أنت المخطئ، فصار الجدل واختلفنا، فلا بد أن نقوم عن كتاب الله تعالى. لا ينبغي أن نختلف ونحن في المجلس القرآني، وهذا أدب، هذا أدب، التنازع والاختلاف ورفع الأصوات وعدم التأدب عند تلقي القرآن لا يجوز أن نجعل المجلس هكذا. هذا يعني مخالف للأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأننا لو حضرنا مجلسا وفيه رجل من كبار السن ورفعنا صوتنا لقيل أننا تأدبوا، هذا رجل شايب تأدب يا أخي، هذا في سن جدك كبير كبير صح، ونحن نلتف حول أعظم كتاب، فلا ينبغي أن نرفع الأصوات ولا أن نختلف ولا أن نجعل الصدور ضيقة، وإنما لابد من السماحة والتفاهم، إلا إذا كان الخلاف سائغا، يعني اختلفنا في مسألة مثلا أو في حب في كلمة مثلا، رجل قرأ مثلا من سورة الروم فقال الله الذي خلقكم من ضعف، فقال له الرجل يا شيخ من ضعف هكذا كتبت في المصحف؟ نعم مكتوبة في المصحف ورسمت هكذا بالرسم العثماني، ولكنها من طرق أخرى تقرأ بالضم، فهذا خلاف خلاص، ولا بد أن نبين هذا ليس من الخلاف المذموم، واضح؟ والحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال كثير من أهل العلم إن ذلك القرآن هو الذي يتلى في الصلاة، يعني مثلا تدخل على رجل وهو يعمل في محل مثلا ويستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى أو يبيع ويشتري والقرآن يبث عبر الفضائية وعبر المذياع، فقال له الرجل يا أخي اتق الله، إما أن تستمع وإما أن تغلق الجهاز، هذا ليس من الأدب مع القرآن. قال الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا استدلال خاطئ. فسماعك للقرآن في أي مكان بركة، حتى وإن اشتغلت عنه بحكم العمل، واضح؟ ولكننا إذا كنا بين يدي الله تعالى في الصلاة فينبغي أن نصغي وأن نستمع إلى كل حرف بتمعن وتدبر مع تركيز شديد، لا تنشغل، لا يجوز. وقال بعض أهل العلم: والخطيب على المنبر هكذا، إذا ذكر ووعظ بالقرآن فلا بد أن تنصت وأن تستمع، ولا يجوز لك أن تلتفت عنه بوجهك وأن تعرض عنه بسمعك، خلاص. وقال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعض أهل العلم قال إن القرآن لا يجوز لأحد أن يمسه إلا إذا كان متوضئا، وقال بعضهم لا يجوز له أن يمس المصحف وإن كان محدثا، يعني لم يكن متوضئا. والمسألة فيها خلاف، والأفضل ألا تفتح المصحف وألا تمسك المصحف إلا إذا كنت متوضئا. وبعضهم قال لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآيات في سورة الواقعة تفسر بقول الله عز وجل في سورة عبس، وهي قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن فالمطهرون هم الملائكة. طيب هناك حديث وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، قال شيخنا العدوي حفظه الله الشيخ مصطفى اللهم احفظه يا رب وانفع بعلمه، قال هذا الحديث فيه كلام، ولكننا إذا يعني قلنا إن في الحديث ضعف، ولكن الأفضل ألا تمس المصحف إلا إذا كنت متوضئا خروجا من الخلاف. واضح يا إخوة؟ ونقل الإمام القرطبي عن الإمام مالك أنه قال أحسن ما سمعت في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وأيضا من الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى أن تخشى عند القراءة وأن تستحضر البكاء بلا تكلف. هكذا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا شأن أهل العلم أنهم يبكون عند قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، أو التباكي يعني يعيش مع الآية ويتدبر، وإذا عجز عن البكاء فليبكي لأنه عجز عن البكاء، فليبكي على نفسه وعلى سوء حاله مع كتاب الله تبارك وتعالى. وبعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت قراءته لا تسمع من كثرة بكائه في الصلاة، لا يكاد يسمع، بيقول ايه مش فاهمين، من كثرة بكائه في الصلاة. وورد في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، حديث عند البخاري، قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة. هذه رواية في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال في مرضه، والحديث معلوم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله تعالى عنها أشفقت على أبيه، ولأن الناس ربما تأففوا، يعني بدلا من أن نستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نستمع إلى رجل آخر، فالناس يتأففون، لأن سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نظير، فهو أحسن الناس صوتا وأداء صلوات ربي وسلامه عليه. فأشفقت على أبيها، ولأنه إذا قرأ غلبه البكاء فلا يكاد يفهم، الناس مش هتفهم حاجة. وفي إشارة في هذه الإشارة أو في هذا الحديث في إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا، يعني أؤمروا، يعني مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن فمن الذي سيتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس إلا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أخرى في الصحيحين في البخاري ومسلم إن أبا بكر إذا قام في مقامه لم يسمع الناس من البكاء تأثرا بكتاب الله تعالى. إذن فالبكاء عند تلاوة القرآن أمر مستحب إذا كان بلا تكلف، يعني ما يقفش الإمام بقى وأصر في نفسه وعايز بقى وقيل من راق وعايز يعيط التكلف مذموم. إذا جاءت العبرة خلاص وحضر الخشوع فهذا شيء طيب بلا تكلف، وسبحان الله التكلف يعرف. قال الله تعالى: وما أنا من المتكلفين، طبعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا عليه، من سمع صلى ولا سلام، الناس هدناه، سمعني الله يرحمك يا شيخ، كان عايزك تصلي وتسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ف كنا بنقول حاجه، بنقول يا شيخ ابراهيم وصلنا لحاجه كده بالتكلف، لا سيدنا ابو بكر عدى صلى وسلم صلى. قال صلى الله عليه وسلم: انا وامتي براء من التكلف. إياك أن تتكلف أي شيء، لا تتكلف البكاء ولا تصنع الخشوع ولا تتكلف أن تقلد قارئاً آخر حتى يستمتع الناس بصوتك أنت وأنت تقلد هذا القارئ ليخشع، لا تتكلف في أي أمر من الأمور، ولكن كن بسجيتك. الرجل الحمد لله رقيق يفهم القرآن وعاش مع القرآن، فإذا قرأ القرآن قراءته لا تكاد تسمع من شدة تأثره وخشوعه. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب. ومن السنة أن يقال للقارئ إذا كان متقنا بعد الفراغ من القراءة: أحسنت، إن شاء الله يفتح عليك، اللهم زيدك، الله الله كده يا سيدي كده. طبعا هذا رجل يعني لا يحترم القرآن، طبعا الحاجات دي انتوا عارفينها بتبقى في المآتم والصرادقات مع الصيطة والبتاع، وجايب اسمهم بطانة. نسأل الله أن يرزقنا بطانة الخير، ونعوذ بالله من بطانة السوء. هذا ليس من الأدب. حتى الشيخ العلامة الدكتور أيمن سويد حفظه الله، طبعا هذا الرجل من جهابذة أهل القرآن، علامة في القرآن، تجويد وقراءات وأداء طبعا معروف، دكتور أيمن سويد حفظه الله، قال: سمعت في بعض التسجيلات أن القارئ يقول: ادخلوا جهنم، اللهم آمين، أيوة يا سيدي دخلت نفسك النار، الله الله، نعم نعم دخل نفسك النار. طبعا هذا يعني اعتداء عند قراءة القرآن، وهذا يكون من جهلة القول، وإنما هو الخشوع والإنصات. عجبك الصوت والأداء وحبك، ما شاء الله ما شاء الله أحسنت بعد الفراغ. والدليل على ذلك عن عبد الله بن مسعود، طبعا هذا رجل كان من أكابر الصحابة في القرآن وعلومه: لو علمت رجلا هو أعلم مني بكتاب الله لشددت إليه الرحال. الصحابة اتفقوا أن أعلمهم بكتاب الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال: كنت بحمص، اللهم فرج عن سوريا يا رب، اللهم فرج عنها يا رب، اللهم فرج عن أهلها. فقال بعض القوم ليه: اقرأ علينا، سمعنا حاجة. طبعا ده شيء طيب، إذا وجدت رجلا من أهل القرآن أو من أهل الإتقان فقل له: اقرأ علينا شيء، اسمعنا شيئا طيبا من كتاب الله ولو آيتين. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال أي لمسعود الذي يروي، فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. يا نهار أبيض، ده ما بيكلمش الشيخ فلان ولا العبد الحقير الشيخ إسلام ولا ده، بيكلم مين؟ يكلم من؟ من اللي بيقرأ؟ ابن مسعود الذي أخذ القراءة من في النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد كده معاه زي ما أنت قاعد معاه، يستمع ويتلقى. قال: والله ما هكذا أنزل، أنت بتقرأ غلط. فقال: ويحك، يعني ويلك، أمصرتك حرم، أنت بتقول لي كده؟ طبعا مش غرور، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. أنت تيجي أنت في بعض روايات الحديث او يعني في كما يعني تكملا الحديث انه كان هذا الرجل يشرب الخمر فشم الخمر من فيه، فقال: وتفتري على كتاب الله وتشرب الخمر؟ انت بتفتري على الصحابه وبتكذب قراءته وتشرب الخمر؟ أمر به فجلد فأقيم عليه الحد هو حد شارب الخمر. افتراء. فمن السنة أن تقول لصاحب الأداء الحسن الطيب، مش صاحب الصوت الحسن بس، كل صوته جميل وبتاع ولا فيش أحكام ولا بتاع، اتعلم يا ابني توجه. أما عن الأداء الطيب المتقن الحفظ المتقن إذا اجتمع معه الصوت الحسن فهذا طيب، فقل للقارئ أحسن بارك الله فيك. هكذا. هناك مسألة تتعلق بالجهر والإصرار بالقراءة. بعض الناس يأتي في عصر يوم الجمعة فيريد أن يقرأ سورة الكهف، فيفتح المصحف مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، المصحف بتصلي اللي بيسبح. هذا تشويش، هذا منهي عنه. أردت أن تقرأ القرآن وفي المسجد أحد فعليك بخفض الصوت. طب المسجد ما فيه أحد، ارفع صوتك. وكذلك إذا كنت في بيتك، إذا لم تشوش على النائمين أو على الذاكرين أو على من يذاكر مثلا، فالجهر أفضل كي تستمع إلى قراءتك، وهذا أدعى إلى الخشوع. أما عند الإيذاء وعند حدوث التشويش فلا، في المسجد وغيره. يجي مثلا رجل يتوفى، بلاش نقول يتوفى دي، لأن الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو الفاعل سبحانه وتعالى. أما إذا قيل يتوفى فهذا من وقعت عليه الوفاة، فلا تقل توفى إلى رحمة الله، هذا جهل. قل توفي إلى رحمة الله، خلاص. فيقول بالسماعات الصب، ما شاء الله ما فيش فلوس يجيبوا الصيد ده وبتاع، يجيب سماعتين صب في الشارع ويشغل الشيخ سيد سعيد ويسوي للناس لحد يعرف ينام، ولا يعني حتى لما تيجي تفرح برضه تزعجنا، ولما ميت يموت عندك برضه تعذب وتذل للناس. يا اخي في انسان، في ناس يا اخوه ياخذون العلاج للنوم، واحد بياخد علاج عشان ينام، تيجي انت بقى تسلط له الميكروفون قد كده اهو، ويجي القارئ يجي في صلاة الفجر يعلي صوته والناس مش عارفة تنام، يقول لك يصحوا عشان يسمعوا، يعني هي طريقة الدعوة؟ لا، ما يبقاش كده يا إخوة. نهينا عن إيذاء الناس، لا ترفع صوتك، لا تبالغ في قراءة القرآن، ولا تزعج الناس، ولا تؤذي الناس، وما تقولش ما هم بيسمعوا أغاني خلوهم يسمعوا قرآن، ما هيش طريقة الدعوة دي. إنك تجيب سماعتين قد كده هو عشان ما يتمتلك ويقعد يقرأ، وطبعا في الفرح ده مصيبة عندهم، يعني الحاجات اللي بتحصل دي. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب مع الله ومع القرآن ومع إخواننا المسلمين. إذاء الناس من كبائر الذنوب، خلي بالك. لما واحد يبقى معدي كده وشغال جنبك في المحل وانت مشغل في الفرح والأغاني والبتاع، وفلان بيحيي وتحية طيبة ومش عارف تحية سودة على دماغه، والناس بتحط أصابعها كده في أذنها من الإيذاء، والله يدعو عليك ودعوته مستجابة. إياك وأن تؤذي أحد الجيران، إياك. حتى والقرآن، حتى لو قعدت في بيتك وشغلت على الفضائل القرآن وواحد تعبان ولا قال لك وطي، قول له حاضر انا اسف، تقولوش ما انت بتسمعوا اغاني، ده قرآن، قلوبكم قاسية، مش طريقة الدعوة دي يا عم الحاج. نسأل الله تعالى ان يرزقنا الادب. اخر مسألة التي ذكرتها وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ يجهر أو يخافت به؟ فقالت: ربما جهر وربما خافت. يجهر بالقرآن بالتلاوة إذا لم يؤذي أحدا، ويخافت عند وجودي، يعني عند حضور من أراد الراحة، عند نوم البعض، إذا كان في المسجد لا يشوش ولا يجهر. بعض الناس إذا رأى إنسان يقرأ ويرفع صوته، خلاص يرفع صوته هو الآخر، التاني يعلي يقوم يعلي. لا ينبغي أن نفعل هذا مع القرآن، لا ينبغي أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن، وإنما يعني نراعي هذا. فقال الرجل: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. حديث حسن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الإمام ابن حجر: ورفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن، ومحل ذلك إذا لم يؤذي أحدا مع أمن الرياء. كنت الرياء ولم تؤذي احدا ولم توقظ النائمين فارفع صوتك واجهر. خلاص الوسط مطلوب يعني وانت في قيامك لله عز وجل بالليل او عند قراءتك للقران ليلا. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. رجل يقرأ ليلا فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني كان الحجرة في المسجد فرجل يصلي فدعا له صلى الله عليه وسلم بالرحمة وقال لقد ذكرني بآية كذا وكذا كنت أنسيتها. يعني القرآن يحتاج إلى مراجعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لابد يعني من المراجعة ومن الاستذكار وإلى آخره. لكن الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وعدا فقال سنقرئك فلا تنسى. فنحن ننسى ويفعل هذا بنا إذا هجرنا القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أنه لن ينسى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته.